بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ونختم اليوم بحث أدب القاضي في مسألة فيما لو اتفق المتخاصمان على أن يحكما بينهما حكما، يعني ما راحوا لعند القاضي وإنما قالوا فلان نحكمه في هذه القضية. هذا الإنسان إخواننا ليس قاضيا، لكنهما ارتضيا حكمه لفصل هذه القضية. ما التوصيف الفقهي لهذا العمل؟ نعم. فصل: حكما رجلا ليحكم بينهما جاز. تمام. إذا أول حكم إخوان هو الجواز. ليه؟ لأن القاضي العام صارت له ولاية عامة على الجميع إلزامية من قبل ولي الأمر وهو السلطان، وهذان الشخصان المتخاصمان لهما ولاية على أنفسهما، لذلك يملكان أن يوليا أحدا عليهما ولاية خاصة، وهذا ما فعله. يعني أنا وياك الآن مختلفين بقضية بيننا، بيني وبينك، حكمنا فلان فحكم علينا، يلزمنا حكمه لأن لهما ولاية على أنفسهما حتى كان كالقاضي في حقهما. حتى كان هذا المحكم كالقاضي في حقهما فقط، حتى كان هذا المحكم في حقهما كالقاضي. والمصالح في حق غيرهما. حتى كان كالقاضي في حقهما وكالمصالح الذي أصلح بينهما في حق غيرهما. والمصالح هو أن لا يلزم كلامه الآخرين، وإنما فقط لمن رضي بصلحه. لذلك إخواننا هنا الإنسان المحكم، يا إخواننا هذه قضية مهمة، لما أنا والطرف الآخر نأتي إليك لنحكمك يجب عليك أن تحدد موقعك حتى نكون واضحين، هل ما أجريته حكم ولا صلح؟ الحكم لابد فيه من فصل الأمر بدقة، ببيان الحق واضحا جليا، يعني هذا أمر حكم. الحكم إخواننا عبارة عن فتوى دقيقة ما في مواربة أبدا، هذا صح هذا خطأ، هذا الطلاق واقع طلاق مو واقع، هذا البيع صحيح مو صحيح، هكذا الحكم. والقاضي هكذا بيفعل، يعني لما بيرفع الأمر للقاضي إخواننا، القاضي ما بيقول لي والله الله يرضى عليك لا تطول بالك ويديروا بالكم على بعضكم وأنتم أخوات، ما بيجي قاضي هيك. القاضي بيسمع بينات، بيسمع الأيمان، بيسمع كذا، بالنهاية يصدر حكما جليا يفصل الدعوة تماما، بغض النظر عن المشاعر العواطف الأمور الدعوية الأمور التربوية، القاضي كل ما له شغل بهالأمر هذا نهائيا. لكن في باب إخوان التحكيم إخواننا الآن بدنا نميز بين الحكم وبين الصلح. هل القاضي أحيانا قد يوجه إلى الصلح قبل أن يقضي، الله يرضى عليكم أول ما نحن كذا كذا، ممكن ينصحوا أن تروحوا عند إنسان أنه الآن روحوا تصالحوا كذا أنتوا أخوات وكذا، هالكلام بيحكيه قبل القضاء، لكن عندما يقضي ماذا يفعل؟ يصدر حكما واضحا جليا. طيب الآن الحكم إخواننا، لما أنا الآن بدي حكم إنسان، أنا أقول لهم أنا أصلح بينكما، أنا أصلح بينكما، والحقيقة أخواننا الصلح أفضل من الحكم، الصلح أفضل من الحكم، قال الله تعالى والصلح خير. لكن يعني في عنا شيء إخواننا، الصلح ليس معناها أن أطلع أنا يعني ناجح بالإصلاح بينهما ونتسامحوا ويطلع من قدامي، لا، بده يكون الصلح إخواننا محقق للعدل، ما بيكون إخواننا مثبت للظلم. يعني أنا جاءني اثنين، هذا ظالم وهذا مظلوم، الظالم قوي والمظلوم ضعيف، بالنهاية شو بقول له؟ الله يرضى عليك، أنت سامحه، معلش هذا كذا كذا، هذا ظالم، هذا أنت الآن بهذا الصلح ماذا فعلت؟ ثبتت الظلم. فهذا إخواننا خطأ هذا المنهج. فلذلك إخواننا موضوع الحكم، لما نحكم إنسانا لا يجوز له أن يعطينا رأيه، ولا يجوز أن يعطينا العرف بين الناس، ولا يجوز أن يعطينا خبرته التجارية أو ما شابه ذلك، هذا كله غير جائز. أنا ما عم أسألك على العرف التجاري ولا على رأيك الشخصي ولا على توجيهاتك التربوية، عم بسألك على حكم شرعي في هذه المسألة. فإما أن تكون عالما بها فتتكلم بعلم، وإما أن تعتذر وتقول أنا ليس عندي حكم في هذه المسألة، يا أما ما عندي حكم يا أما أنا لا أريد أن أتكلم، مش أما تحكي رأيك والعرف التجاري وما شابه ذلك، هذا الكلام غير مقبول في الحكم إخواننا. هذا يقبل بإيش؟ يعني أحيانا بالصلح ببعض المسائل، مو على إطلاقه كمان، يعني لو كان عرف فاسد أو كان الأمر كذا، الصلح إخواننا بابه أوسع. ليه؟ لأن الصلح بالنهاية يعني أن يرضى كل فريق بما يعني لما اتفقنا عليه وأن يتسامحوا، هذا أمر صلح. وهذا الأمر إخواننا بيحقق أول شيء فض النزاع، وبيحقق شيء آخر سلامة النفوس، ويبني بعد ذلك علاقة طيبة. الحكم مو دائما هيك، الحكم مو دائما هيك. لذلك إخواننا عندما نحكم يجب علينا أن نحكم إنسانا عالما بالمسائل الفقهية، صاحب خبرة في في في أمور الحياة في المجال الذي بده يحكم فيه. يعني إنسان مثلا شيخ بالجامع ما عنده خبرة تجارية، نعم بقرر فقه المعاملات، بس ما نعرفان كيف الناس ماشية اليوم، سألنا مسائل يعني هذا المجال مو مجاله، فشو بنقول له؟ هذا المجال أنت الآن لا يحق لك أن تحكم أبدا. هو الله حكمنا شيخ بالجامع، ما بيصير الكلام هذا. المفروض إخوان المحكم نحن نعرف إمكانياته وهو يعرف إمكانيات نفسه. يعني إذا كان إنسان ما عنده خبرة لا يحق له أن يتكلم في الحكم، لكن لو أنه أصلح بينهما، حكى هذه كلمتين، لينوا على بعضهم، يعني وفق بيناته، قرر وجهات النظر، أزال الشحناء كذا، بالنهاية تسامحوا، ماشي هذا صلح. لكن إحنا نحكي الآن تحكيم، التحكيم يا إخواننا يجب أن نصدر قرارا واضحا جليا بشكل كامل. لذلك إخواننا أحيانا قد تقول أنا ما عندي خبرة بالمسألة، لابد أن أسأل من يعرف المسألة هي، استشير تجار، استشير أصحاب خبرة، إنه كيف المسألة هي أفهمها بشكل جيد، أفهم المسألة بين يدي، وبفهم الواقع المحيط، وبفهم العرف الآن بين الناس، ثم أحكم بالشرع ليكون الشرع هو الضابط لكل ذلك. نعم. حتى كان كالقاضي في حقهما والمصالح في حق غيرهما لأن غيرهما لم يرضى بحكمه. جميل. فلو أن هذا الحكم كان له آثار على الغير، لو أن هذا الحكم بين هذين المتخاصمين له انعكاسات على غير المتخاصمين لا يسري عليه، وليس له عليه ولاية بخلاف القاضي. القاضي لو أن هذا الحكم انطبق على المتخاصمين يسري على غيرهما أيضا. وصورته إذا رد المشتري المبيع على البائع بعيب. هاي مسألة إخوانا، هاي أنا الآن شاري من سيدنا الكريم شيئا، الآن ترى في عيب أريد أن أرده عليه، صار خلاف بيننا، هذا العيب عندي لا عندك، هذا عيب حقيقي مو حقيقي، حكمنا إنسان، ف فحكم بأن هذا البيع العيب يرد ليس بقضاء القاضي وإنما بحكم إنسان محكم. ما الحكم؟ رجع لي خط مصاري أنا. هو البائع شاري من عند غيره أيضا في العيب هذا، هل يحق له أن يرجعه على بائعه الأول؟ الجواب لا. ليه؟ قال وذلك لأن إرجاعي أنا المبيع إليه بالعيب بناء على حكم المحكم ليس فسخا للعقد من كل وجه، وإنما هو في حقي وحقه فسخ، أما في حق الإنسان الآخر كأنه بيع جديد. لذلك شو قال لك؟ لا يرجع على بائعه الأول. أما لو كان أنا رجعت له المبيع بالعيب بناء على قضاء القاضي مو محكم، يعني رجعته القاضي قضاء اللي رجع له إياه، رجعت له إياه، بياخده هو بيروح لعند البائع الأول بيقول له فلان اشترى مني ورجع لي إياه بناء على قضاء القاضي. قضاء القاضي بيجعل هذا العقد كأنه لم يكن في حق الجميع، لذلك يلزم البائع الأول بإرجاعه. نعم. وصورته إذا رد المشتري المبيع على البائع بعيب بالتحكيم لا يملك الرد على بائعه لما ذكرنا. ليه؟ إنه هذا المحكم إلى ولاية فقط على المشتري أنا وعلى البائع، أما البائع الأول ما له علاقة، ما كان معنا وما دخلوا أصلا بالقضية. وكذلك إذا حكما في قتل خطأ فحكمه بالدية على جميل. الآن صار أخوان قتل خطأ، حطينا واحد محكم قال أخي هذا الحكم قتل خطأ وبالتالي يلزم العاقلة. جميل. راح هذا الإنسان القاتل خطأ لعند العاقلة تبعه، جمعه قال له والله فلان حكمناه فحكم بالدية على العاقلة، مش دخلنا نحن، هذا مو قاضي، ليس له ولاية على غير المتخاصمين. أما لو القاضي قضى بذلك يلزم العاقلة الدية ويجب على الجميع أن يلتزم بقضاء القاضي. نعم. لا يلزمهم لعدم ولايته عليهم، ولا يجوز التحكيم فيما يسقط بالشبهة. جميل. الحدود والقصاص، أنت الآن بتحكم بأمور مالية، تحكم بأمور بيع وشراء، تحكم ماشي هي أمور مالية، لكن أمور إخواننا حدود وقصاص لا يتولاها إلا القاضي، لا يتولاها إخواننا إلا القاضي. وهذا الآن إخواننا يخطئ به بعض الناس ويظن أن المقصود إخواننا إقامة الحدود والقصاص في الدولة الإسلامية. نحن الآن سبحان الله ما نفهم الدولة الإسلامية إلا حدود وقصاص، يعني الناس أول شيء بيشوفوا الآن من الدولة الإسلامية إن عم السيوف عم تقطع وأيادي عم تتقطع وما أشابه ذلك. لك يا أخي هذا الأمر أحد أحكام الإسلام، وهذا الحكم الحدود والقصاص مبناه على أساس وهو أن يسقط بالشبهة، يعني مو الدولة عم تلاحق الناس على قطع الأيادي والحدود الزنا وما يسقط بالشبهة أخواننا، يسقط بالشبهة. لذلك الآن التوجيه الآن الديني مو إحنا عم نتبع الناس على قبط الحدود والقصاص، لا، لأنه يسقط بالشبهة. ومن هذه الشبهة إذا ما في قاضي، طالما القاضي إخواننا مو موجود، القاضي ما عم يساوي حدود القصاص، لا يساوي، هذا وزره، الله بيحاسبه عن الأمر هذا. أما أنا الآن إذا قصر القاضي بذلك أنا بقوم بالأمر هذا، لا، أنا لا أفعل هذا أبدا. كالحدود والقصاص لأنه لا ولاية لهما على دمهما حتى لا يباح بإباحتهما. والله جميل الكلام هذا. أنا إلي ولاية على مالي، إلي ولاية على جسمي وعدمي، لا، يعني أنا الآن هل أبيح لك أن تقتلني؟ لا. ليه؟ مالي ولاية على دمي إخواننا. لذلك سبحان الله لو حكمت رجلا وحكم أن هذا هاي المرأة زنت، إذا معناها لابد أن نرجمها لا يحق لك مهما كنت عالما. أصلا لو كنت عالم ما بتقول الكلام هذا. العالم إخوانا لا يقول هذا الكلام أبدا. نعم. وقيل يجوز في القصاص لأنهما يملكانه فيملكان تفويضه إلى غيرهما. قيل. أما الصحيح أنه إيش؟ لا. والحدود حق الله تعالى فلا يجوز. ويجوز في تضمين السرقة دون القطع. جميل. يعني لو هلا هذا الإنسان مسروق منه حكم رجل قال له هذا سرق مني، سمع البيان المضبوط أنت سارق، إيه طيب ماذا ينبني على ذلك؟ نقطع له إجر السارق؟ لا، وإنما نقول بما أنك سارق يجب عليك أن تضمن له الشيء المسروق، رجع له إياه، بيقول له هلاك أو استهلكته أو ما شو بيقول له أعطيه بداله. إذا ضمنه بأمر مالي وإقامة حد. ويشترط أن يكون من أهل القضاء، يعني أن يكون عنده أهلية القضاء من هذا المحكم، يعني لأنه يلزمهما حكمه. سبحان الله، الآن إخوانا اطلع على الكلام هذا تشعر بالفوضى الآن الموجودة في المسائل هي. أنا وياك اختلفنا بمسألة، أخي تقبل بفلان، احنا على الجامع فتنا، اخي مين امام الجامع هون؟ ما بنعرفه. سبحان الله في عنا مسألة. هذا كلام اخوانا كلام بسطاء، هذا كلام بسطاء يا جماعة. التحكيم مو هيك يا اخي، التحكيم بدك انسان يكون في عنده فقه، عنده علم، عنده خبرة، عنده حياة، يعني عنده معرفة بواقع الناس وما شابه ذلك. أما أنا بكل بساطة أجوا عندي اثنين كذا، طب بعدين هلا فرضنا الناس يعني ما بيعرفوا غلطوا أجوا عندي، أنا بصدق حالي أن أنا محكم؟ لك يا أخي أنا ما عندي علم، لك أنا ما بعرف يا أخي، أنا ما عندي خبرة بواقع الناس، فبقولوا أنا أعتذر، قد أدلهم على من هو أعلى، من هو أقوى، نعم أنا أعتذر عن هذا الأمر. لأنه يلزمهما حكمه كالقاضي، وتعتبر أهليته وقت الحكم والتحكيم جميعا. وقت الحكم والتحكيم، يعني عندما حكماه لم يكن أهلا، لكن عندما أصدر الحكم كان أهلا. شو بنقول له؟ ما بيصير، لابد أن يكون أهلا عندما حكمنا في أول مرحلة، وأن يكون أهلا للقضاء أيضا عندما نطق بالحكم. وله أن يسمع البينة ويقضي بالنكول والإقرار. له أن يسمع البينة وله أن يقضي بنكول المنكر إذا ما رضي يحلف يمين. إذا باعتبار أن أنت ما حلفت يمين إذا أنت ملزم بهذا، أنا أحكم عليك بكذا. لأنه حكم شرعي، فإذا حكم لزمهما. فإذا حكم هذا المحكم لزمهما لولايته. نعم، أذكر مرة حضرت تحكيم الشيخ أديب كلاس، هو كان الحكم، مختلفين بقضية، سبحان الله كتب ورقة من هذا ومن هذا إقرار، نعم كل منهما يقر بما يصدره الشيخ فلان كلام قبولا تاما وكذا، يعني أنه حط له صيغة الشيخ انه بناء على هذا الحكم ننزل على القاضي على التنفيذ دغري، ما بنرجع ابدا، اقبل بالحكم قبل ان ينطق به. نعم، بعدين ناخذ الورقه نروح على المحكمه مباشره على التنفيذ. فاذا حكم لزمهما لولايته عليهما. اليوم الناس عاده بيسال الشيخ، نعم اذا تكلم كما يحب أحدهما بيطالع هذا شيخ الإسلام والثاني بيطعم به، هكذا يعني عادة الناس. الشيخ إخواننا أو العالم أو الإنسان المحكم يجب أن يكون واعيا لهذه المسألة. بدكم حكم؟ طيب أنتم الآن الطرفين تكتبوا لي إقرار بقبولكم الحكم قبل أن أنطق به. نعم، أما سمعنا شو عندك ورجينا الحكم، إن عجبنا قبلنا، ما عجبنا ما بصير هيك. لذلك إحنا أخواننا أقول دائما نحن شغلنا بالصلح هو الأساس مو بالحكم. الصلح هو الأساس. الصلح أخوة وقته أخصار وآثاره أفضل. الحكم بده وقت طويل، بده يعني دراسة قضية بشكل واسع، بده عمق وبده سماع وبده أعداد طويلة. نعم. ولكل واحد منهما الرجوع قبل الحكم، لأنه إنما ولي الحكم عليهما برضاهما، فإذا زال الرضا زالت الولاية كالقاضي مع الإمام، وإن رفع حكمه إلى قاض أمضاه. جميل. إن وافق مذهبه، إن وافق مذهب القاضي لعدم الفائدة في نقضه، وأبطله إن خالفه لأنه لا ولاية له عليه، فلا يلزمه إنفاذ حكمه، بخلاف القاضي لأن ولايته عامة ولا يجوز حكمه لمن لا تقبل شهادته له للتهمة، والله أعلم. يعني في حال ابني مختلف مع واحد بصير يحكم لابني؟ لا ما بصير. نعم. كتاب الحجر. الحمد لله رب العالمين.